الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي بارك الله فيكم، فهذا المجلس 17 من مجالس قراءة حلية طالب العلم، وقد تكلمنا في آخر مجلس عن الفصل الثاني أو في الفصل الثاني في الأدب 16، وهو كيفية الطلب ومراتبه، ولازلنا في هذا الأدب، حيث وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وعفى عنه، قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، هذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون قيدها، فإن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر نشاط البدء، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا نشيطا نشيطا، يريد أن يلتهم العلوم جميعا، فإذا به ينكس إلى الوراء، لأنه بالغ وأخطأ في التقدير. والواجب أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، بل عليه أن يتزن في طلبه حتى يستمر. وقول ابن العربي في تقديم تعلم العربية قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية وتوسع فيها وتعلم الشعر والحساب، فكيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف وعفى الله عنه: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من أهل العلم من يفعل ذلك إذا كان يدرس الفقه الحنبلي، يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، ليطلع الطالب على الخلاف في المسائل. وبعضهم ينتقل بعد المقنع إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه خلافا مذهبيا مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر الخلاف ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أو أدلة عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف في المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. فالموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، وله كتاب قبل المقنع يعتبر سلما للمقنع، وهو عمدة الفقه، وهو كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، فليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. الحاصل أنه ينبغي أن يرتقي المعلم بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه، قال المؤلف: ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. قال الشيخ عثيمين: أنا في هذه المسألة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول: هذا الصغير الآن يحبو، ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا: إذا جاء أناس جدد رجعنا في زاد المستقنع إلى كتاب الطهارة، ووصلنا مثلا إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، فإذا جاء العام الثاني وفد جماعة جديدة فرجعنا إلى الطهارة، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه أننا سنبقى دائما الأبد من أول الكتاب إلى الطهارة، وهذا لا يستقيم. إلا أنه والحمد لله وجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض المختصرات، وهذا والحمد لله من نعمة الله على الجميع. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة صحيح، فقد يكون الإنسان في بلد مذهبهم هو المذهب الشافعي، فتجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي، وفي بلد ينهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهلم جرا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. قال الشيخ العثيمين: هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد بالعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف في القدرات وسرعة التحصيل بين الطلاب وارد، لكن ما ذكره أولا التدرج مبني على الغالب، فقد يكون من المبتدئين من يمكن أن تدرسه المقنع. قال المؤلف: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الآجرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله الأمهات، وأنا قرأتها الأمهات، قوله الأمهات لغير العقلاء والأمهات للعقلاء. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في السخال وأماتها كان صوابا، لأنها لغير العقلاء. يقول المصنف: ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة، أي يبدأ بالأصغر فالأصغر، فيبدأ برسالة ثلاثة الأصول، وهي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك، وتدور على قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما كتاب كشف الشبهات فعرض لشبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها، وأجاب عنها الشيخ رحمه الله بما تيسر. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، وهي من أخطر كتب العقيدة وأحسنها، وسميت الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. قال المؤلف: ثم الحموية والتدمرية هما رسالتان أوسع من العقيدة الواسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحموية. لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. يقول: فالطحاوية، الفاء هنا للترتيب، وهي معروفة شائعة منتشرة بين الناس. في النحو الأجرومية هي كتاب صغير في النحو، وهو كتاب مبارك وجامع مقسم سهل، أنصح كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. قوله: ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، هكذا ذكر المؤلف. لكني أقول الآجرومية ثم يرتقي الطالب إلى الألفية. أما النحش والأذهان بكتب هي كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب، وهي نظم وقد اشتهر فيها بيت عند الناس، وهو قوله: وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. وهو مشهور بين كثير من الذين يكتبون الكتب العلمية فيما سبق، فإذا انتهى ذكر هذا البيت. فالذي أختاره لطالب العلم أن يبدأ بالآجرومية ثم ألفية ابن مالك مع حفظها وسماع شرحها من عالم بالنحو، وفيها الخير الكثير. وفي الحديث الأربعين للنووي، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه قاعدة لو جعلتها الطريق الذي تمشي عليه وتسير عليه لكانت كافية. وفي النطق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال المؤلف: ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر. وأرى أن يقتصر على بلوغ المرام، لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام، وأكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، فبلوغ المرام أوسع منها وأشد تحبيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما لا تستطيع، فإذا قال الطالب: أنا لا أستطيع أن أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه يذكر الرواة ويذكر من صحح الحديث ومن ضعفه. فإذا لم تستطع بلوغ المرام فعندك عمدة الأحكام، فهو كتاب مختصر عامة أحاديثه في الصحيحين، فلا يحتاج إلى البحث، فلا يحتاج إلى البحث، ويصح أن تقول فلا يحتاج، فلا يحتاج إلى البحث عن صحتها. قوله والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، وهو أكبر من بلوغ المرام بكثير، لكنه أضعف منه في بيان مرتبة الحديث، فلا يذكر رحمه الله بيان مرتبة الحديث. ثم قال المؤلف: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. الأمات الست هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث. ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله. وفي الفقه مثلا: آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. قال الشيخ العثيمين: قول المؤلف وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله، رسالة نخبة الفكر تقع في ثلاث صفحات تقريبا، لكنها نخبة إذا فهمها طالب العلم تماما وأتقنها فهي تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مضبوطة تماما، وطريقته في تأليفها مفيدة، وهي السبر والتقسيم. أكثر المؤلفات يأتي الكلام فيها مرسلا، لكنه رحمه الله اختار هذه الطريقة، ومثال ذلك قوله: الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا، ثم يذكر التقسيم، فتجد الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. وأقول يحسن بطالب العلم أن يحفظها لأنها مفيدة في علم المصطلح. ثم قال المؤلف: ثم ألفية الحديث، ثم ألفية العراقي، وهي منظومة مطولة، لكن أرى أن طالب العلم يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة إلى حفظها، فهناك متون أهم منها. ثم قال المؤلف: وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. قوله ثلاثتها يعني بذلك عمدة الفقه والمقنع والمغني، لكن غيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، كما قيل: كفى بالناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغني بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف أصول الفقه فقال: الورقات، وهي اسمها ورقات صغيرة، لكن ذكر بعدها روضة الناظر، والفرق بينهما بعيد كبير. لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيه أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي القواعد والضوابط التي يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ثم ذكر المؤلف الفرائض فقال: الرحبية، وهي للرحبي، وشروحها متعددة. وأما الفوائد الجلية فهي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية، لأن البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر. ففي مقدمتها ذكر الحقوق المتعلقة بالتركة ولم تذكر في الرحبية، وذكر في البرهانية أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية، وذكر في البرهانية الرد وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية. والبرهانية أخصر من الرحبية وأجمع. فمثلا في باب الثلثين ذكر الرحبي 4 أبيات والبرهاني ذكر بيتا واحدا فقال: الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. فكل واحد له النصف إذا صار معها نظيرها صار لهما الثلثان. ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا. فلذلك أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. قال المؤلف رحمه الله: وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي السيرة النبوية مختصرها لشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز أبادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة في أوجه الإعراب والبلاغة. وخير ما قرأت في أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري وكل من بعده عيال عليه، فتجد عبارة الزمخشري منقولة النقل، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا في العقيدة لأنه معتزلي. وقال رحمه الله الشيخ العثيمين لقوله المقدمة، أي الشيخ الإسلام في أصول التفسير، قال: وهو كتاب مختصر جيد مفيد، والسيرة النبوية المختصر، والأصل مجرد تاريخ. أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه للسيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. قال: والمعلقات السبع هي قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر قال: قال المؤلف رحمه الله: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. قال الشيخ العثيمين: ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تنفعه وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا إله إلا الله، ولكنه لم يقل: نسأل الله العافية، آمين. ثم قال المؤلف: القراءة في القاموس، المقصود مراجعته. أما قراءة القاموس فمهما قرأته لا تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأها الإنسان يكون ذلك طيبا. وهنا مسألة تتعلق بعلم النحو واللغة، وهي: بعض طلبة العلم يتكاسل في تعلم النحو لصعوبته. والجواب أن نقول: لا بأس أن يبدأ بغيره قبله ولا يضره. وكم من علماء فقهاء يشار إليهم بالبنان يلحنون في فقههم، لكن لا شك أن علم العربية يعين على فهم القرآن والسنة ويجمل الكلام. فلو سمعت رجلا يقول: جاء زيدا راكب، لمججت الكلام، مع أن المعنى واضح عند المتكلم، وكثير من الناس يضيق صدره جدا إذا سمع قارئا يلحن، ولكن كما قاله مشايخنا إن النحو بابه من حديد وجوفه من قصب، يعني أنه سهل، فادخل الباب والباقي يكون سهلا عليك. وهذا حقيقة لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه علم النحو. وهنا مسألة، قراءة أشعار العرب يمر في بعضها منها شيء من الغزل، فما موقف طالب العلم؟ والجواب، الإنسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس من قراءتها، وأما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنبه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.